الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم ولسانه شفتين الذين كفروا بآيات

صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا يا اخوتنا المؤمنين والاسلام قد فتح الله عليك الناس هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشريف محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم النحاس مركز الزقازيق المحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 جديد مكبرات الصوت والأحداث الكهربائية الكبرى إدارة نصر الكهرباء محل المحفوظ مخزن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة الحاج حسن حامد بنا بمحل المحفوظ